الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. هنالك سؤال يتعلق بالدرس أو دروس الفائتة، يقول: في باب الاستئذان نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معلما المستأذن: قل السلام عليكم أدخل، أي لم يزد رحمة الله وبركاته. بينما استحب الإمام النووي للمبتدئ بالسلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإشكال أن المبتدئ إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يترك مجالا للذي يرد عليه أن يحييه بأفضل من ذلك. نعم، ألفت نظر الأخ السائل إلى الحديث الذي مر بنا في باب السلام والذي شرحناه، والحديث الذي يرويه عمران بن الحسين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، يعني 10 حسنات. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه رسول الله وقال: 20، يعني 20 حسنة. ثم جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وجلس الرجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 30. هذا الحديث ذكرناه وشرحناه. فإذا أراد الأخ السائل أن يقول: طيب، يعني هذا الذي ابتدأ السلام زاحم الذي يرد ولم يترك له مجالا للاستزادة، أذكره بشيء أو بحكم ذكرناه في هذه الدروس، وهو موضوع الإيثار. هل يشرع الإيثار في العبادات؟ ما الجواب؟ لا يشرع الإيثار في المصالح الدنيوية، أما الإيثار في العبادات لا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فيما يتعلق بأفعال الخير يأمرنا الله بأن نتسابق، لا بأن يؤثر الواحد منا صاحبه. وقلنا: إذا أتيح لك أن تأتي فتجلس في الصف الأول خلف الإمام فحافظ على هذا المكان ولا تعطيه لغيرك إذا سبقت. فأنا إذا أتيح لي أن أنال 30 درجة وأنا مبتدئ بالسلام، فالمطلوب مني أن أنالها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول، وليس المطلوب أن أقول لا، أنا أقول السلام عليكم وأوفر الذي يرد بالأجر الأكثر. يعني فلأخذ أنا 10 حسنات وليأخذ هو 30. هذا في أمور الدين غير وارد. نعم، فالحق ما قاله النووي من أنه يسن للإنسان الداخل أن يزيد. نعم، وإذا قال لك السامع وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كنت أنت وإياه في الأجر سواء، تنال أنت مثلا 30 وأنال هو 30، يعني ضروري أنك أنت تنال 10 حتى هو يأخذ 30، ليش؟ نعم، فهذا شيء ينبغي أن لا ننساه. يعني هنالك قواعد تمر بنا في هذه الدروس، قواعد علمية هامة جدا، مثل قاعدة الإيثار، هي نظرية في الشريعة الإسلامية، اسمها نظرية كاملة، اسمها نظرية الإيثار. متى يؤثر الواحد صاحبه على نفسه ومتى لا يؤثر؟ في أمور الدنيا يؤثر أم لا يؤثر؟ في أمور الآخرة يؤثر أم لا يؤثر؟ هذا الموضوع شرحناه في مناسبة مرت. وبناء على قاعدة الإيثار لا مانع من أن تسابق صاحبك فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتنال أنت الآخر 30 درع يعني مسودة كما ينال الذي يرد. نعم، أعتقد هذا هو السؤال الذي باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. هذا جاء فيه مجموعة أحاديث، إذا سنحت كان الفرصة سنمر عليها كلها لأنها جميعا تصب في معنى واحد أو آداب مشتركة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل الذي عطس يعني يهديكم الله ويصلح بالكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، يعني قولوا له يرحمك الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أي الرسول أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلانا فشمته وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، يعني جهد استطاعته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. هذه جملة الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في هذا الباب ما يتعلق بالعطاس والتثاؤب وتشميت العاطس وآداب ذلك. وسوف نحاول أن نشرح مجموع ما ورد في هذه الأحاديث. أولا، يصف المصطفى صلى الله عليه وسلم العطاس بأنه شيء محمود يحبه الله عز وجل، بينما التثاؤب مكروه. والإنسان قد يتساءل: لماذا؟ ما السر في أن العطاس محمود يحبه الله عز وجل والتثاؤب مكروه؟ الحقيقة، وأنا لا أتدخل في اختصاص غيري، فالأطباء يعرفون مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نقول بكلام مختصر عام، إن العقاص نعمة من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فهذه الحالة التي تبعث اضطرابا في كافة أنحاء الجسم، ثم يتجمع هذا الاضطراب في هذا العقاص، يرد غوائل كثيرة عن جسم الإنسان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الإجمالي أي طبيب، لا أقول متأثر بالإسلام، لا، حيادي لا يعني يحاول أن يفر من الإسلام قصدا، بل يحاول أن يستخدم علمه بأمانة، يفصل لكم هذا الكلام تفصيلا كبيرا. والله سبحانه وتعالى يحب للعبد كل ما يصلح شأنه، يحب له كل ما يرد عنه الغوائل. نعم. ولذلك كان من السنة إذا أدرك الإنسان العطاس فعطس أن يقول الحمد لله. يعني لاحظوا العلاقة بين العطاس وبين الحمد، هو يحمد الله عز وجل على أن الله سبحانه وتعالى هز جسمه هذه الهزة من أجل أن ينفض جسده كثيرا من الغوائل التي كانت يمكن أن تتسرب إليه عن طريق هذا العطاس، فرده الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا العطاس، فناسب أن يقول الحمد لله. التثاؤب أثرا من آثار الكسل، أثرا من آثار تمطي الإنسان وركونه إلى الدعة، وهذا شيء مذموم. والإنسان دائما مطلوب أن يكون نشيطا، مطلوب أن يكون قويا. لاحظ الإنسان الذي تفجر النشاط بين جوانحه قل ما يتثاءب. من الذي يتثاءب؟ يتثاءب ذاك الذي يتمطى بين الحين والآخر، نعم، ويبحث يمينا وشمالا عن شيء يستند إليه، عن شيء يتوقع عليه. هذه الحالة تتجلى لا في مجموع جسده فقط، بل تتجلى بين الحين والآخر في هذا التثاؤب، هذا التمطي الجزئي الذي يظهر في الفم. يعني التمطي في بعض الأحيان يظهر على اليدين هكذا، ولكن أيضا يظهر هذا التمطي الذي يعبر عن الكسل والدعة في التثاؤب الذي مكانه الفم. ولذلك هو شيء مذموم، مصدر هذا الذم أن الله يكره من العبد الدعة والكسل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا عرفنا الفرق بين العطاس والتثاؤب، ومن أراد التفصيل فيرجع إلى الأطباء الذين بوسعهم أن يدلوا باختصاصهم في هذا الموضوع الذي يصدق كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حمد الله العاطس، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. عرفنا المناسبة بين العطاس والحمد، عرفنا، فما المناسبة بين حمد العاطس وبين قول صاحبه له يرحمك الله؟ هو حمد الله، وأنا ما الحاجة إلى أن أقول له يرحمك الله؟ ذلك لأن هذا إنسان شكر الله عز وجل، حمد الله على النعمة التي أسداها إليه. والعطاس نعمة من أجل النعم كما قد قلت لكم، وهذه النعمة تدخل في عموم واسع واسع واسع، من قول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه الآية قل من يقف عندها. له يعني للإنسان معقبات، جمع معقبة، ومعقبة جمع معقب، فمعقبات جمع الجمع يقولون، نعم. والمعقب ما هو؟ الحرس، الحماة الذين يتعقبونك بحراسة كيانك، من غوائل كثيرة لا تعرفها، ولا تراها ولا تراها. هذه المعقبة ملائكة وظفهم الله سبحانه وتعالى لحمايتك لرعايتك بكل أنحاء جسدك. فإذا أردت أن تلاحظ مدى الحماية التي تطوف بكيانك فلتعلم أنها تأتي من هؤلاء الجنود الذين يسميهم الله معقبات. العطاس أثرا من آثار هذه الحماية التي يبعثها الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولو أردت أن تعد أنواع الحماية لبلغت مليار الملايين. عندما تمشي في الشارع وتجد الغبار آتي من بعيد بدون قرار عقل من لدنك بدون تفكير تغمض عينيك أمام الخطر، أليس كذلك؟ هل فيكم من ينتظر أن تأتي الذرة فتدنو من عينيه ثم يقرر أن يغمض عينيه فيغمض عينيه؟ لا، يغمض عينيه بدون شعور بالطريقة التي يسميها الأطباء حركة انعكاسية. يعني راح نحاكي صاحبه نزل غمض عينه، ليش غمض عينه؟ ما بعرف، تالي في خطر جاي كان. هذه من المعقبات، وهذا شيء لا يخصك أنت يا أيها العاقل الكبير، الطفل الصغير كذلك. قرب إصبعك إلى طفل عمره أشهر فقط، قرب إصبعك إلى عينه انظر كيف يغمضها. من الذي يعني أوحى إليه أن يغمض عينيه؟ من؟ ما في تفكير، وما فهم أصلا شو بيصير لو أنك حطت إصبعك بعينه. لكن أبني إصبعك إلى أنفه لا يحرك ساكنا، إلى أذنه لا يحرك ساكنا، إلى فمه لا يحرك ساكنا، لأنه لا يوجد خطر. لكن في المكان الذي يوجد خطر يرسل الله سبحانه وتعالى له معقبا يغمض عينيه. الطعام الذي تزدريده هنالك مثل شرطي السير، نعم، يوجه الطعام إلى نافذة ويوجه الهواء إلى نافذة أخرى وأنت لا تعلم، ولأن ذرة اتجهت إلى نافذة الهواء لاختنقت، لكن عندما تتجه تجد أن شيئا جعل أعصاب حلقك كلها ترتج، نعم، يقول تشردأ. كلمة تشردأ هي كلمة ما نعرف معناتها، يعني في معقبات وقفوا أمام هذا الخطر الداهم وردوه، نعم. كل هذه من المعقبات. أنت عندما تضع قطعة اللحم في فمك وتمضغها وتختلط قطعة اللحم مع لسانك، لسانك يبقى محفوظا وقطعة اللحم تطحن طحنا. من؟ هل تفكرت بهذا؟ فإذا دخلت إلى الجو فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. عندما تمشي في الشارع من الذي يحميك من التلوح؟ وإذا اختل توازنك لسبب في الطريق، حجر، عثر، نحو ذلك، ورأيت نفسك أنك تكاد تقع ذات اليسار، ما الذي يحدث؟ بدون إرادة تمد يدك اليمنى هكذا. عندما يشعر الإنسان أنه يكاد يقع ذات اليسار يمد يده ذات اليمين ليعيد التوازن، وإن وجد أنه يقع ذات اليسار يمد يده اليمنى بإرادة. أبدا، كلها حركات انعكاسية. سل الأطباء يحصون لك الحركات الانعكاسية لا تحصى. قل لهم ما معنى حركات انعكاسية؟ عبارة عن عنوان بس. أما مضمون حركات انعكاسية حماية آتية من الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله تعالى له معقبات للإنسان من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، يعني يحفظونك يا ابن آدم. ثم قال من أمر الله، من متعلق بالمعقبات، أي هؤلاء المعقبات يحفظونك بأمر صادر من عند الله عز وجل وأنت لا تعلم ولا تشكر. فجديرا بالإنسان إذا عطس وحمد الله تذكر أنه في حماية له كان بهذا العطاس، حمد الله. إذا هذا الإنسان ارتقى إلى درجة، هذه الدرجة ينبغي أن تترجم بالتالي، ينبغي للجالسين من حوله أن يقول له يرحمك الله، فقد عرفت حق الله عليك. يرحمك الله فقد شكرت الله على نعمه. يرحمك الله فأنت من الشاكرين كنت. هذه هي المناسبة بين حمد العاطس وبين تشميت الإنسان الآخر. فإذا لم يحمد الله لا يسأل لك أن تشمته، لكن فكره بالحمد، قل له قل الحمد لله، فإذا قالها تشمته بعد ذلك. نعم، هذا أدب من أداب الإسلام العظيم. قد يراه البعض منا أمورا يعني بسيطة وربما سماها تافهة، معاذ الله، هي أمور جميلة جدا جدا. ثم ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذاته؟ يقول: وأما التفاهم فإنما هو من الشيطان، كما شرحت لكم وقلت، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع. جاهد نفسك أن تضبط أعصاب فمك فلا تفتحه بداعي هذا التفاؤب. لم تستطع، ضع يدك على فمك كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا أكان يتفاءب كسائر الناس أم لم يكن يتفاءب، لسنا على كل في هذا الصدد. ما معنى أن الشيطان يضحك منه؟ الشيطان نشمت به، يعني الضحك دائما في كثير من الأحيان يأتي كناية، تقول أنت لولدك لا تدع الناس يضحكوا عليك، يضحكوا عليك يعني قهقوه بالطريقة عليك، يعني لا تدع الناس يسخرون منك، لا تدع الناس يشمتون بك، هذا معنى الكلام. فكلمة يعني فلان يضحك على فلان، فلان يضحك منه، أصبحت كناية عن شماتة زيد بعمر وسخرية زيد بعمر ونحو ذلك. فالشيطان يشمت بالإنسان عندما يركن إلى التفاؤل. الشيطان يريد من الإنسان أن يكون كسولا، يريد من الإنسان أن يكون متداعيا، يريد من الإنسان أن يكون إمعة. بمقدار ما تكون كذلك يفرح لك الشيطان، ولكنه فرح شماتة لا فرح حب. نعم، إمعة ماذا يعني إمعة؟ إنسان زيلي، نعم، ما عنده لا قرار ولا عنده إرادة ولا شيء، مثل نبات الطفيلي. نبات الطفيلي معروف، هالنبات اللي ما بيقدر يستقر على ساق، لكن أول ما بيطول ما بتلاقي غير تعربش على شيء حيط، لا تعربش على شيء جزء شجرة، لا تعربش على شيء غصن يابس، مو هيك؟ نعم، هذا يسمى نبات طفيلي. يوجد من البشر أيضا طفيليون ليس لهم قرار، فالشيطان يضحك منهم بمعنى أنه يفرح لهذا الأمر الذي هم عليه. فلا تدعن للشيطان سبيلا إلى أن يفرح من انحرافاتك أو من تيهك أو من أن تكون إمعة أو أن تكون متداعيا كسولا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول أيها الإخوة، أنا أعلم أن في مجتمعاتنا، وهذا جاءنا عن طريق العدوى، مسلمين إذا مروا على أحاديث من هذا القبيل يعني ربما تبرموا وقالوا يعني الدين هل الأمور اللي بده يهتم فيها، لازم الدين يهتم لنا بموضوع كيف بدنا نطلع على جواز الفضاء، كيف بدنا نتبع الذرة، كيف بدنا نسي دعائم الدولة القوية، كيف هلا صفت المسألة على انه اذا عطس الانسان شو بده يقول، والتاني شو بده يشافه، ولما بده يتساءل شو يعمل. وصوري لكم كلام بعض هؤلاء الناس، قولوا لهؤلاء الاخوة ان الدين الذي لا يهتم ببسائط يعني بسائط الأمور التي من هذا القبيل، والله لا يهتم بكبريات الأمور، والدين كل لا يتجزأ. الدين جاء لتربية الإنسان من فرقه إلى قدمه. التربية التي تتعلق بصغائر الأمور والتي تتعلق بكبريات الأمور. الدين جاء ليعلمك كيف تبني الدولة القوية الراسخة الأركان، وجاء ليعلمك كيف تكون عضوا في مجتمع واحد موحد لا ينفك عراه. يضرب لك المثل بالوحدة الإنسانية العليا. والدين جاء ليعلمك الإبداع والاختراع وأن تكون سباقا لغيرك في كل هذه الميادين. والدين يعلمك كيف تتعامل في بيتك مع زوجك مع أولادك مع أسرتك وكيف يتعامل أولادك معك. والدين جاء ليعلم أولادك كيف يستأذنون عندما ينتقلون من غرفة إلى غرفة في الليل وفي وقت الظهيرة وقبل الفجر في المساء والصباح وهكذا. والدين أيضا جاء ليعلمك إذا دخلت في المجلس كيف تتمسك وتتحلى بآداب المجلس. والدين يعلمك إذا شربت كيف تشرب وإذا أكلت كيف تأكل وكيف لا تبقي في إنائك لقمة لطعاما يأكلها في كبد حرة. والدين جاء ليعلمك إذا عطست كيف يكون عطاسك وإذا استطعت أن ترد التثاؤب ماذا تصنع. الدين جاء لكل هذا. ومن لم يحفل بالقليل من الدين لا والله لم يحفل بالكثير منه. لأن مصدر احتفال المسلم بالدين ما هو؟ استرضاء الله. وأنت عندما تسترضي الله تسترضيه بالقليل كما تسترضيه بالكثير. ما في شيء اسمه انتقاء للمسلم. أنا كمسلم عبد لله عز وجل لا يمكن أن أقول سأستعرض أحكام الإسلام أخذ منها كبريات الأمور التي تتعلق بالمجتمع بالحضارة لأن أمور أخرى لا أبالي بها. إن اتخذت هذا الموقف لم توفق لا لكبريات الأمور ولا لصورياتها. وانظر إلى الذين يقولون هذا الكلام تجدون أنهم هم الطفيليون هم النبات الطفيلي في مجتمعاتنا. أجل الله انظروا وتعقبوا هؤلاء الناس الذين يسخرون من ربما آداب إسلامية لأمور من هذا القبيل عندما يقول نحن ننتظر من الدين أن يعلمنا الإبداع أن يعلمنا الحضارة. تعقب هذا الإنسان في داره في عمله تجد أن ثلاثة أرباع أوقاته يذهب سدى. تجد أنه عبد للملهيات والمنسيات. تجد أنه لو دعي إلى الجد من العمل لبناء مجتمعه لوضع الجد وراء ظهره ولسجد لأهوائه وشهواته. وهذا شيء معروف معروف معروف تماما. ذلك لماذا؟ لأنه لا انتقاء في الإسلام. هذا هو الإسلام كل يبدأ. ما في أروع من الإسلام الذي يقول عندك ضروريات وعندك حاجيات وعندك تحسينيات. شو في أحسن من هيك؟ كل هذا من الدين. الدين يأمرك أن تعتبر الضروريات في حياتك ضروريات الدين والدنيا. ثم إن الدين يأمرك أن تعتبر الحاجيات ثم إنه يأمرك أن تعتبر أيضا تحسينيات. نعم. وهل من العيب أن يعلمك الإسلام اللياقة مع نفسك واللياقة مع إخوانك؟ هل من العيب أن يعلمك الإسلام الله أقول له يرحمك الله يلتفت إلى فاتن يهديكم الله ويصلح بالكم. كلمة مني كلمة منه جعلت حبا يسري بيني وبينه. ما في أعظم من الإسلام. ولكننا أهملناه وتركناه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبنا إلى رحابه. ثم نقلنا إلى الحديث الثاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. الزيادة التي في هذا الحديث الثاني هذه يعني إذا قال صاحبه له يرحمك الله فليقل الذي عطس يهديكم الله ويصلح بالكم. دعاء من هذا ودعاء من هذا. سرى هذا الدعاء من هذا الأخ إلى قلب صاحبه وسرى من ذاك إلى قلب صاحبه والمأمول أن يستجيب الباري. وقد ورد أن الدعاء بعد العطاس مستجاب. أجل فأنا أقول شيئا أيها الإخوة لازمته في حياتي إلى اليوم، وأرجو أن يلازمه كل منكم منذ صغري، دعاء علمنيه والدي فأصبح لازمة للسان عقب العطاس. اللهم ارزقني مالا يكفيني وبيتا يؤويني، واحفظ علي عقلي وديني، واكفني شر من يؤذيني، إنك على كل شيء قدير. أرجو أن يلهم كل واحد منكم أن يدعو بهذا الدعاء عند عطاسه وقبيل وفاة والدي بسنوات. نعم، أدركني العطاس مرة أماما فحمدت الله ثم قلت الحمد لله، اللهم ارزقني مالا يكفيني وبيتا يؤويني، واحفظ علي عقلي وديني، واكفني شر من يؤذيني. فقال لي: ألا ترى أن الله قد أعطاك كل ذلك؟ قلت: بل منذ نعومة أصغر قبل البلوغ، هذا هو الدعاء الذي تعود عليه لساني، نعمة أسداها الله إلي، أحب أن يتمتع بها كل أخ، كل أخ لي في الله سبحانه وتعالى. الدعاء بعد العطاس مرجو القبول، لا سيما إذا حمد الله سبحانه وتعالى الإنسان العاطس. الحديث الثالث فيه زيادة أخرى، يقول أنس رضي الله عنه فيما رواه الشيخان: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، يعني قال للواحد يرحمك الله ولم يقل للثاني يرحمك الله. فقال الذي لم يشمته: عطس فلانا فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمده. دل هذا على أن الذي يعطس ولا يحمد الله لا نشمته. نعم، قد يقول قائل: يعني هذول صحابة، شلون صحابي وإمام ما ذكر أنه يحمد الله عز وجل؟ لا، مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كان يضم أشتاتا من الناس، كان يضم الصحابي الذي تمرس بالدين وعرفه ووعاه وأصبح من المتمكنين فيه، ويضم من كان حديث العهد بالإسلام فهو في طور التعلم، ويضم أعرابا جاءوا لأول مرة يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل الإسلام قلبه، لكن مو بمجرد ما يدخل الإسلام صار كل معارف الإسلام صارت عنده، لا، شوي شوي شوي شوي شوي شوي بتعلم الإسلام. وإلا هلا واحد بده يسأل: كان دخل أعرابيا كما ورد في الصحيح المسجد مسلم، كان داخل الإسلام رأسا يبدو أراد أن يتوضأ أو أن، فاتجه إلى زاوية في المسجد وبال في المسجد. السبب أنه كان حديث عهد بالإسلام، اتجه إليه الموجودون من الصحابة لينتظروه ويضربوه، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تضربوه، يعني لا تقطعوا عليه بولا، فهذا فيه ضرر كبير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر أن يترك، لما انتهى من عمله استدعاه رسول الله وحياه وأجلسه إلى جانبه وقال له: يا أخي العرب، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، وعلمه كيف تكون الطهارة. ثم أمر بذنوب مما فأعطي إلى المكان الذي اتسق وتنجس. لاحظوا ردة الفعل عند هذا الأعرابي، لاحظوا أن هذين كانوا ركضوا عليه بدون يضربوا يتلوا النبي عليه الصلاة والسلام حافه ورعا، قال: اللهم ارحمني يا محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ضيقت واسعا يا أخي العرب، باب واسع كثير، ليش حرك بيه؟ أجل، لقد ضيقت واسعا يا أخي العرب. فالصحابة اللي كانوا يخشون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم الذي تمكن الإسلام من كيانه، وفيهم من كان حديث عهد، وفيهم الأعرابي، فلعل هذا واحدا من الأعراب الذين لم يتمرسوا بعد بهذه الآداب. تعلم هلا تعلم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هذا حمد الله وانت لم تحمد انت لازم تحمد الله عز وجل حفظها. نعم. ثم الحديث الآخر فيه أيضا زيادة على هذه الأحاديث كلها وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه. واحد يقول لك أي كلام بده يعني ما نعم بده النبي وين مشى بين أعراب بين بدو هل عشاه هذا واحد إجا بال بالمسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام نقل أهل البادية من بداوتهم إلى أعلى درجات التحضر والمدنية كان يمارس هذا بعمله ويعلمه بقوله لما بيعطس الواحد يتوقع أن ينتشر رزاز من أنفه بين الجالسين فلازم والمنديل لماء أو ثوب أو أي شيء أو يده إلى ما في شيء يضعه على فيه حتى يتقي بذلك انتشار الرذاذ من فمه أو أنفه إلى أحد من الجالسين لذلك كان يفعل هذا. كنا نحن اليوم نعرف هذا الشيء هذا بفضل الإسلام عرفنا والإسلام هو الذي نقل العرب من البداوة إلى المدنية أليس كذلك؟ ليلى الإسلام العرب دولي اللي كانوا تنبلوا وكانت الدنيا دفنتهم والتاريخ ألقاهم في يم النسيان وما أحد في العالم اليوم يتحدث عن شيء اسمه عرب ويتحدثوا عنه والله كان في ناس بيقولوا من العرب لا لغة كانت بتبقى ولا شيء من تاريخهم يكون موجود لكن الإسلام هو الذي أحيا هذه الأمة وأوجدها من عدم ورقى بها من طور البداوة إلى المدنية الصحيحة الحقيقية. ثم الحديث الآخر أيضا فيه شيء جديد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم كانوا يجدون النتيجة يعني يتعاطسون فإذا عطس قال الحمد لله حتى يسمع من النبي إنه يرحمك الله. جوز واحد يقول لك شلون بيقولوا الحمد لله اليهودي ولا النصراني في عصر رسول الله كل واحد منهم يعلم نبوة رسول الله أكثر مما يعلمها أبو بكر وأكثر مما يعلمها عمر وأكثر مما يعلمها عثمان لكن الكبرى والعناد هما اللذان حالا بين الخضوع لهذه المعرفة. ذلك عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكان عبد الله بن سلام قد دخل جديدا في الإسلام وعبد الله بن سلام كان يهوديا قال له أحد الصحابة أو تعرف نبوة محمد فعلا كما تعرف بنوة ابنك ابنك نبير القرآن؟ قال نعم لقد عرفت أن الله أرسل أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بشرع أما أم ابني فلا أدري ما كان منها ورائي أن أم ابني فلا أدري ما كان منها ورائي مدد الأجزم كما أجزم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ينطبق على عبد الله بن سلام الذي أسلم كما ينطبق على اليهود الآخرين الذين لم يسلموا. فإذا يعني أتيح لواحد منهم بمناسبة من المناسبات أن ينال دعوة من رسول الله اللهم ارحمه أو يرحمك الله يتعرض لها بيجمع بين كبريائه وبيجمع بين أيضا وصول إلى يعني هذا الهدف في مثل عام بيقول مثل عام لكن بجسد هذا الكلام عيني فيه ويدفو عليه. نعم يعني كبرياءه بخليه يعمل هيك حاجته التي يشعر بها بخليه يتحسس الأوقات الخاصة إن شاء الله حتى يستفيد. فكان اليهود بهذا الدافع إذا جاءوا بمناسبات إلى مجلس رسول الله يحاول الواحد منهم أن يجهد نفسه ليجر العطاس لعل رسول الله يقول يرحمك الله. أي واحد واحد يقول شلون النبي بيقول يرحمك الله وهو يهودي؟ شو الجواب؟ إذا ربي عز وجل رحمه يعني شلون شو بيساوي فيه؟ مو هيك؟ بيهدي هو معنى يرحمك الله، أي أسأل الله أن يهديك. فلا يعني يستعظم منا واحد، إذا واحد ملحد شاف واحد منا شاف ملحد خليه يقول يرحمك الله، يعني أسأل الله أن يهديك. معروف الكرخي رحمه الله كان من كبار الأولياء في الكرخ في العراق، كان يمشي على شاطئ دجلة مع فلة من مريديه وتلامذته، فرأى مريدو بعض الشباب يقصفون ويلهون على يعني سفينة صغيرة في عرب الدجلة على مقربة منه، فقال له يا سيدي انظر انظر إلى هؤلاء الفسقة ادعو الله عليهم. فرفع يده سيدنا معروف الكرخي وقال اللهم كما أدخلت على قلبهم السرور في الدنيا فأدخل على قلبهم السرور في الآخرة. وقف أحدهم متعجبا من هذا الدعاء، قال ماذا تريد أن أقول؟ ماذا تريد؟ إذا أدخل الله السرور على قلوبهم في الآخرة هداهم، وبذلك يجمعهم بين سرورهم في الدنيا وسرورهم في الآخرة. هذا معنى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود بالرحمة. وأخيرا هذا يعود بنا إلى كلام رسول الله إذا سلم عليكم اليهود أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. اجمعوا بين ذلك الحديث وهذا، معنى ذلك أنه مو دائما والله نعتبر أن هذول نقول السلام عليكم ونقول وعليكم، لا، إذا رأيته بعيدا عن هذا الأمر فقل يرحمك الله ورد عليه السلام الحقيقي. فالأمر هذا يؤكد الكلام الذي أوضحناه في حينه عن موضوع السلام. وبهذا ينتهي حديث هذا الباب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.